السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة 11 والتي هي بعنوان معجزة الإسراء. ومعجزة الإسراء معجزة عظيمة جدا، وأيضا يأتي بعدها معجزة المعراج، لكن نتكلم اليوم فقط عن معجزة الإسراء. المولى عز وجل يقول في كتابه في سورة اسمها سورة الإسراء، قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المولى عز وجل هنا يوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، أسري بجسده وروحه صلى الله عليه وآله وسلم، أسري به يقظة وليس مناما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والذي أسرى به هو الله. وعند الله فلا مقياس لوقت ولا زمن ولا أي شيء، فقدرة الله مطلقة لا تحدها حدود، إن الله على كل شيء قدير. عشان يزول العجب، في المولى عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده، هو الذي أسرى بعبده سبحانه وتعالى. وهنا الأمور غير خاضعة لمقاييس البشر تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، فهي معجزة ربانية جاءت تكريما لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ورب الكعبة، رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريما لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وتسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الأحزان طويلة كانت قد أثرت على قلب النبي تأثيرا شديدا. ماتت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي وأحب الناس إلى قلبي، وكانت هي الوطن الذي يأنس إليه صلى الله عليه وسلم، فماتت وتركته بعد خروجها من شعب أبي طالب. ثم مات عمه أبو طالب الذي لطالما دافع عنه ودفع عنه أذى المشركين، فمات أبو طالب، فسمي هذا العام بعام الحزن كما سماه أهل السير والتراجم. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في رحلة الطائف، وما أدراكم ما رحلة الطائف. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أشد يوم، أو ما أشد ما لقيت من قومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن عبد كلال، اللي هو كان زعيم من زعماء الطائف. قال: فلم يستجب لأمري ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان ممكن أن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لو تتذكروا خرج من مكة إلى الطائف ماشيا على رجليه المتعبتين، وكان معه زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليه النبي لما راح صلى الله عليه وسلم راح الطائف ليه ما ركبش فرس ولا ركب جمل؟ هو النبي ما عندوش، عنده، وحتى لو ما عندوش طب ما عند الصحابة، ليه ما خدش من صحابي جمل ولا أي حاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو ركب فرس أو ركب جمل وخرج من مكة والكفار شافوه هيمشوا وراه، هيعرفوا، عايزين يعرفوا راح فين. إنما لو مشى على رجليه كأنه بيتمشى كده بين جبال مكة محدش هيشك فيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو أهل الطائف وليبحث عن تربة جديدة تقبل بذرة التوحيد بعد أن رفضها في ذلك الوقت أهل مكة. وصل إلى هناك، عرض دعوته فأبوا أن يقبلوا تلك الدعوة. طب يسيبوا النبي في حاله؟ أبدا. صلى الله عليه وسلم جعلوا له صفين من الصبية والنساء وظلوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزفت الدماء الشريفة من جسده الشريف. ويعني زيد بن حارثة يحاول للنبي عليه السلام، وبيحاول أنه يحتضن النبي ويتحمل هو الضرب، وقد تلقى ضربا شديدا زيد بن حارثة عشان يدافع عن النبي، ومع ذلك وصلت الحجارة لأقدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت وأنا مهموم. فضل ماشي قال حتى وصلت إلى قرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. النبي ماشي مش عارف وراح فين. قال إذ رأيت صوتا من سحابة، صوتا يأتيني من السماء، فنظرت فإذا هو جبريل. قال السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلان بين مكة والطائف، يعني أهيب الجبلين دول على بعض كده أموت لك أهل مكة وأهل الطائف في لحظة واحدة، ده ملك الجبال. فسيد الرجال نهر الرحمة ينبوع الحنان قال لا، صلى الله عليه وسلم قال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، ومن ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، إلى آخر هؤلاء الأفاضل الذين خرجوا من ظهور هؤلاء الكافرين. فلما النبي مشي من عندهم صلى الله عليه وسلم، دخل لحائط بعض بني شيبة وقال دعاءه المشهور، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذا الدعاء المشهور. وطلب من أهل الطائف، طب طالما ما قبلتوش دعوتي يعني اكتموا عني ولا تخبروا أهل مكة. قالوا لنخبرن أهل مكة، وأخبروا قريش بما حدث. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أشياء شديدة في انتظاره من أهل قريش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في وسط الآلام والأحزان دي كلها جاء التكريم الرباني للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءت رحلة الإسراء. سؤال بيسأله كتير من الناس، متى كانت رحلة الإسراء؟ لا أحد يعلم، ودي حقيقة علمية. واللي يقعد يقول لك ويألف ويقول لك ليلة 27 رجب هي ليلة إسراء المعراج، كل هذا كلام لم يثبت أبدا. ذهب بعض أهل العلم أن رحلة الإسراء والمعراج كانت في ذي القعدة، وذهب بعضهم أنها كانت في شوال، وذهب بعضهم أنها كانت في رجب، وذهب بعضهم أنها كانت في ربيع الأول. شوف قد إيه، كل واحد قال رأي معين، ولم يثبت أبدا متى كانت رحلة الإسراء والمعراج. ومنهم من قال أنها كانت قبل الهجرة بستة أشهر، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال كانت قبل الهجرة بثلاثة أشهر، وهكذا اختلفت الآراء. ما يهمناش إحنا ولن نستفيد أي شيء متى كانت رحلة الإسراء والمعراج ولا يهمنا، إنما يهمنا أنها حدثت تكريما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تم الإسراء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي نائما عندها، فإذا بسقف البيت يفتح يشق، ويأتيه جبريل عليه السلام، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتيتنا يا جبريل؟ قال اخرج معي يا رسول الله. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجه جبريل حتى ذهب به إلى المسجد الحرام، ثم أضجعه وشق صدره وشق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يرى، فأفرغ ففتح قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم، ثم جيء بإناء فيه الحكمة والإيمان فسكبهما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأم القلب ولأم الصدر وإيه؟ ولم يشعر النبي بشيء صلى الله عليه وسلم. وده كان الحدثة الثالثة لشق صدر النبي. فاكرين حضراتكم قلنا إيه؟ قلنا أول شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طفلا صغيرا عدى السنتين وشوية، تمام، وكان عند حليبة السعدية. المرة الثانية عند البعثة، والمرة الثالثة عند بداية رحلة الإسراء والمعراج. بدأت رحلة الإسراء والمعراج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق. البراق دابة عزكم الله أكبر من الحمار شوية وأقل من البغل شوية، حجمها ما بين الحمار وما بين البغل عزكم الله سبحانه وتعالى، لكن عنده خاصية عجيبة جدا جدا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيء يفوق الخيال، شيء يفوق الخيال. البراق ده بينتهي خطوته عند منتهى طرفي، يعني لو احنا واقفين في الصحراء آخر حاجة ممكن تجيبها عنها ايه؟ على الأقل كيلو متر. فالبراق ده كان الخطوة بتاعته كيلو، الخطوة بتاعته كيلو. فلو بين مكة وبين المسجد الأقصى مثلا نقول 1000 كيلو مثلا، تمام؟ يعني هو عايز 1000 خطوة، 1000 خطوة دول ياخدوا قد ايه؟ ما ياخدوش تلت ساعة ولا ربع ساعة. ده البراق، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بالبراق وهو دابة بين البغل والحمار، أو بين الحمار والبغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. في رواية تانية أنه لما أراد أن يركب، والحديث رواه الترمذي، لما أراد أن يركب البراق استصعب عليه، يعني ما خلاش النبي يعرف يركبه صلى الله عليه وسلم. فتعجب جبريل قال: أتفعل هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ركبك أحد خيرا منه قط. فارفض البراق عرقا خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه هو عمل كده؟ قال بعض الأئمة: وذلك لبعد عهده بركوب الأنبياء. كان آخر حاجة ممكن حد يكون ركب البراق ده كان ممكن أيام سيدنا إبراهيم لما ركب وأخذ معه هاجر وإسماعيل وذهب بهما إلى مكة المكرمة. دي آخر مرة اتركب فيها البراق من نبي من الأنبياء. فمن طول الفترة دي كلها لم يتعود إن حد يركبه، فجيء به في هذه المناسبة ليركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستصعب عليه لأنه يعني كأنه يعني طالت العهد وطالت الفترة التي كان يركب فيها من قبل الأنبياء. فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به حتى وصل إلى المسجد الأقصى بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما وصل هناك يقال أن البراق أخذ بركابه جبريل، ده في رواية، وأخذ بزمامه ميكائيل. يا سلام، يا سلام على مقام وقدر ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، يركب البراق يأخذ بركابه جبريل ويأخذ بزمامه ميكائيل، إلى أن وصل إلى المسجد الأقصى. خذوا بالكم رحلة الإسراء والمعراج كلها على بعضها خدت ساعة من الليل، مش ساعة 60 دقيقة، يعني وقت من الليل بسيط جدا، وده شيء معجز فوق ما نتخيل. والمعجزة مش في الإسراء وبس، والمعراج أكتر كمان. طب الإسراء قول يعني رحلة من المسجد الأقصى من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، إنما التانية دي من المسجد الأقصى لين للسماوات السبع، لسدرة المنتهى، لمكان يسمع فيه صريف الأقلام تكتب فيه مقادير البشر، شيء عجيب جدا يعني. فلما وصلوا إلى هناك قام جبريل عليه السلام وربط ذلك البراق في الحلقة التي كان يربط بها الأنبياء من قبل. كان الأنبياء لما يركبوا البراق ويروحوا المسجد الأقصى كانوا يربطوا البراق ده في الحلقة دي، فربطه جبريل في نفس الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى. يقال، وهذا خلاف بين أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هناك لقي الأنبياء في انتظاره، فدخل فأقيمت الصلاة فقدمه جبريل فصلى بهم إماما. ويقال إن صلاته بالأنبياء إماما بعد نزوله من رحلة المعراج، وأيا كان هذا أو ذاك مش هتفرق معانا، المهم إن هو صلى إماما بالأنبياء صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى ليعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم. ثم كما في الحديث الذي رواه مسلم، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، وقال: اختر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: لقد اخترت الفطرة يا رسول الله. والفطرة هنا هي الإسلام، أو ما يناسب المؤمن من تعاليم الإسلام العظيمة، والبعد عن أي فاحشة أو أي شيء يغضب المولى عز وجل، والخمر هي أم الخبائث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لحد هذه اللحظة تنتهي رحلة الإسراء، ثم تبدأ معجزة المعراج التي سيكون فيها أعجب العجائب التي ستسمعون عنها في الدنيا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى.